نعم. هل الزوجة لها الحق أن ترفض إذا طلب منها الزوج عمل الطعام كالغداء والعشاء؟ دخلنا والله. أولا أنا أقول العلاقة الزوجية ينبغي أن تنبني على المسامحة واللطف والتفاهم، يعني ما يصير عناد وقصب تسوين وما تكفوا، يعني هذا الكلام ما يصلح أبدا أن يكون بين الزوجين. على كل حال يعني هي يجب عليها أن تطيعه، المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، لكن لا يلزمها كما قال كثير من أهل العلم، لا يلزمها الخدمة في البيت. الخدمة في البيت يعني 24 ساعة تكون خادمة في البيت تخدم دائما. أما إذا كلفها مرء قال اصنعي لي طعاما أو غير ذلك فإنها يجب عليها أن تطيعه.